وبيان الحق، لا يقصد بذلك النقص أو التنقص أو الحط على هذا العالم الذي أخطأ. وإياك إياك أن تكون كذلك، فإن الله لا يبارك لك في علمك، لا يبارك الله لك في علمك. وهذه الفائدة التي أنت تريد أن ترفع نفسك بتنقص غيرك فيها ربما عادت عليك بالوبال والنكال، وربما كانت شرا عليك تجره، كانت شرا عليك تجر هذه الفتنة عليك شرا. احذر، احذر من هذه النية. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك. أما طلبة العلم ربما لا يتفطن إلا هذا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. طالب العلم قد لا يظهر له أنك تريد بذلك تنقص فلان، أو أنك تريد بذلك أن تعلي من أمرك عندما يقال فلان رد على فلان. ربما لا يظهر لطلبة العلم، خاصة طلبة العلم ربما إذا أحبوا شخصا لا يكادون يعرفون له عيبا، وهذا من الخطأ الكبير، هذا من الخطأ الكبير، أنك إذا أحببت شيخك فلا ترى له عيبا، فلا ترى له عيبا، وإذا أبغضت رجلا آخر فلا ترى فيه خيرا. هذا عمل المتعصب الجهلة، ليس عمل طلبة العلم. أما طلبة العلم فهم الذين يعرفون قدر شيخهم، ويعرفون ما عنده من الخير وما عنده من القصور، ويعرفون أن هذا يؤخذ منه وذاك لا يؤخذ منه، ويعرفون أنه أصاب في كذا وأخطأ في كذا، وينصحون إذا أخطأ، ويناصرون إذا أصاب. هذا عمل طلبة العلم. أما طالب العلم الذي يصبح بعد ذلك لا يعرف إلا ما يقول له شيخه، فيرد ما كان خلاف ذلك ويقبل منه كل ما أتى منه، فلا شك أن هذا عمل الجهلة وعمل المتعصبين وعمل يعني غير طلبة العلم الأفاضل. طلبة العلم الأفاضل ليس هذا عملهم، ولا زال طلبة العلم الأفاضل هم الذين يردون على شيوخهم، وهم الذين يأخذون الحق بدليله، وهم الذين ينشرون خير شيوخهم ومحاسنهم ومناقبهم، وهم الذين يردون خطأهم إذا أخطأوا، ولا يبالغون ولا يتكلفون في الرد ويتعسفون. لا زال هذا ديدا طلبة العلم الأفاضل في كل عصر. أما الجهلة فما نفع أنفسهم ولا ينفعون غيرهم. قال هنا وفيقول مثلا هذا هو الصواب، ولعل ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف، قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص للمصنف، ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا. هذا إذا كان سيدرس كتابا من كتب المذاهب أو من كتب علماء المذاهب، ففي هذه الحالة يحتاج إلى ما سيذكره الإمام النووي رحمه الله. ومثل هذا التدريس لا بأس به، لا بأس إذا كنت عالما ومدركا للحق وعارفا للمسألة بأدلتها أن تدرس كتابا للحنابلة أو للشافعية أو للمالكية أو نحو ذلك، ثم تبين الحق في هذا، تبين يقول المصنف كذا وكذا ويريد بقوله كذا كذا وكذا، ويحترز بقوله كذا من كذا وكذا، ودليله على ما ذهب إليه كذا وكذا، وهذا قول قد قال به فلان وفلان، والصحيح في ذلك هذا القول أو ذاك بدليل كذا، فقد قال فلان كذا واستدل بكذا والراجح كذا. فتدريس العلم على هذه الصورة لا يزال موجودا عند أهل العلم، ولا بأس بذلك، وإن كان بعض جهلة زماننا يعدون ذلك مروقا من الدعوة السلفية وانسلاخا من الاتباع، ويظنون أن هذا تقليد. لا، يجوز هذا، لا بأس به لمن كان متمكنا، لمن كان متمكنا لمعرفة أدلة المذاهب وأدلة أهلها وغير ذلك. أما من لم يكن عنده هذا التمكن فمن الممكن أن يأخذ القول الأخير الراجح بدليله ويدرسه، يأخذ القول الأخير الراجح بدليله عند أهل العلم ويدرسه. والذي يقول لك أنا لا يمكن أن أخذ بقول أحد، لابد أن أستقل بفهم أنا الكتاب والسنة، هذا مغرور مفتون. لازلنا على العلماء في كل شيء، لازلنا على العلماء فيما خالفناهم فيه فكيف فيما وافقناهم فيه. نحن على العلماء، هم رجال ونحن عليهم عيال. تكلم هنا عن مجموعة من الأصول التي في المذهب، ما أظن أننا الآن في حاجة إلى الكلام عليها، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد ذلك في درسنا لعله أيضا بين مغرب وعشاء إن شاء الله.